صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فما نزال في موضوع الكلام والرد على الذين يؤولون في معنى الكلام، والذين شطح بهم الطريق على غير منهج السلف الصالح في هذه المسألة المهمة. وقد انتهينا في الحلقة الماضية من الحديث عن مذاهب الناس في مسمى الكلام عند الإطلاق والأقوال الخمسة التي سبق شرحها، ونبدأ الآن في الموضوع الآخر أو في تكملته، وهو ما يتعلق بإثبات الكلام النفسي استدلالا ببيت الأخطل، ثم بقايا تتعلق بذلك من الأدلة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على أن القرآن وعلى أن الكلام لا يطلق بمعنى الكلام النفسي، وإنما هو القول والكلام المعروف حقيقة عند العرب لغة وعرفا. وأما من قال إنه معنى واحد واستدل عليه بقول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فاستدلال فاسد. ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد، ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به. فكيف وهذا البيت قد قيل إنه موضوع منسوب إلى الأخطل وليس هو في ديوانه، وقيل إنما قال إن البيان لفي الفؤاد، وهذا أقرب إلى الصحة، وعلى تقدير صحته عنه فلا يجوز الاستدلال به. فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله، واتحد اللاهوت بالناسوت أي شيء من الإله بشيء من الناس. أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام، ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب، وأيضا فمعناه غير صحيح، إذ لازمه أن الأخر سيسمى متكلما لقيام الكلام بقلبه وإن لم ينطق به ولم يسمع منه. والكلام على ذلك مبسوط في موضعه، وإنما أشير إليه إشارة. وهنا معنى عجيب، وهو أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت، فإنهم يقولون كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه، وأما النظم المسموع فمخلوق. فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى عليه السلام، فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه. ويرد الحمد لله. استدل الذين يقولون بأن الكلام هو الكلام النفسي، ومن ذلك يقولون إن القرآن المتلو والمحفوظ والمسموع المقروء، هذا الذي بين أيدينا في المصاحف، يقولون إنه مخلوق، وأن الكلام الذي هو صفة الله عز وجل، أما ذلك فإنه المعنى القائم في نفسه تبارك وتعالى. استدلوا على ذلك من جملة الشبهات التي أوردوها هذا البيت، وهو إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يقولون إن هذا الشاعر يعبر عن معنى ويشرح معنى الكلام، ويقول إن الكلام لفي الفؤاد، فالكلام في الحقيقة هو ما يقوله الفؤاد، وهو ما في النفس، ما يقوم في القلب من المعنى، وأما اللسان فإنما هو معبر عما في الفؤاد فقط. فلذلك نحن عندما نقول، هم يعني عندما يقولون إن القرآن ليس هو كلام الله، ليس هو كلام الله عز وجل، وإنما هو عبارة أو حكاية عن كلام الله، فإن هذا المعنى وهذا القول صحيح لأنه يتفق مع هذا البيت. أخذ العلماء في رد هذا القول من عدة أوجه، كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا جملة وخلاصة لها. أولا أن هذا البيت مصنوع أو موضوع، في بعض النسخ موضوع، والأفضل أن يقال مصنوع، لأن كلمة موضوع في مصطلح خاص بمصطلح الحديث وهو الأولى، فالحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الموضوع لأنه وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأبيات المنتحلة أو المكذوبة، كأن يقول الرجل أبيات من عنده وينسبها إلى أحد الشعراء فيقال إن هذه القصيدة مصنوعة أو منحولة، يقال شعر منحول أو شعر مصنوع، والذي في بعض النسخ مصنوع وهو الأرجح. فإذا البيت إذن لم يقله الأخطل، هذا البيت لم يقله الأخطل، هذا القول الأول في رده أنه لم يثبت أن هذا الشاعر قال. والوجه الثاني أنه قد ورد فيما نسب إلى الأخطل برواية أخرى غير رواية إن الكلام لفي الفؤاد، وهي إن البيان لفي الفؤاد، والأمر البيان غير الكلام كما تعلمون، فإنما الخلاف والنقاش في موضوع الكلام، وأما البيان فهذا أمر آخر، هذا شيء آخر. فإذا هذا البيت الرواية التي وردت هي إن البيان لفي الفؤاد، واللسان يعبر عما في الفؤاد من البيان، بمعنى أن الإنسان يصوغ الفكرة في قلبه ثم يعبر عنها باللسان أو بالكتابة، وهذا أمر لا خلاف فيه ولا غبار عليه. والوجه الثالث أنه على فرض وعلى تقدير أن هذا البيت صحيح وبنفس اللفظة بلفظة الكلام، فإن الاستدلال به خطأ ولا يجوز شرعا. لماذا؟ لأن هذا الرجل الأخطل شاعر نصراني، هذا تعلمون جميعا أن شعراء العهد الأموي ثلاثة، الشعراء الذين من الطبقة الأولى جرير والفرزدق والأخطل، والأخطل كان تغلبيا نصرانيا، كان من ديار بكر وتغلب التي تسكن في شمال العراق ما يسمى الجزيرة، في تلك المنطقة كانت النصرانية قد دخلت العرب، لأنهم كانوا عرب لكن لمجاورتهم للروم دخلوا في دينهم، فكانوا على هذه على تلك الملة. فالرجل كل شاعر أو خطيب أو متكلم يتكلم بما يدين به، بما يدين به وما يعتقده، يعني أي إنسان لا بد أن تظهر عقيدته في كلامه وفي شعره وفي نثره. فإذا قال هذا الشاعر النصراني إن الكلام لفي الفؤاد، لو قاله بهذا الشكل فلا غرابة في ذلك، لأن هذا دينه، هذا اعتقاده ودينه الذي يدين به. فالنصارى قد ضلوا في مفهوم الكلمة، حيث إنهم جعلوا عيسى عليه السلام هو نفس الكلمة، يعني جعلوا أن الكلمة، يقولون الكلمة تجسدت في عيسى، فعيسى كلمة الله عندهم بمعنى أنه هو ذات الكلمة، ذات كلمة الله، بخلاف ما نحن نعتقده. نحن نعتقد أن عيسى كلمة، نعم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى إن الله يبشرك، بقول ملائكة لمريم، يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، وكما أيضا جاء في الحديث الآخر الصحيح وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فنحن نعتقد أن عيسى كلمة لأنه سمي الكلمة لأنه وجد بكلمة من الله، الله عز وجل قال له كن فيكون، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فليس عيسى هو نفس كلمة الله عز وجل، ولكن لأنه وجد بالكلمة فأطلقت عليه الكلمة، وليس هو نفس وذات الكلمة، فهو خارج عن العادة في الخلق. العادة يخلق الناس من أم وأب إلا أن آدم خلقه الله عز وجل هو أول خلق، فخلقه من غير أم ولا أب، وخلق المسيح من أم بلا أب، فهذا مثل هذا من حيث أنه وجد بكلمة من الله عز وجل وليس بالعادة والسنة الإلهية التي جعلها الله سبحانه وتعالى في كل مولود. فإذا يقولون هم إن عيسى هو نفس الكلمة. طيب، وعيسى هذا الذي هو كلمة الله هو بشر من ناحية وهو إله من ناحية أخرى، اتحد الناسوت باللاهوت، يعني اتحد العنصر الناسوت العنصر الناسي أو الإنسي البشري، واللاهوت هو العنصر أو الأقنوم يسمونه الأقنوم الإلهي، اتحد الناسوت باللاهوت وكان منهما تركب منهما عيسى عليه السلام. ولذلك يقول النصارى كما في الأناجيل وكما في الإذاعات يرددونه كثيرا في إذاعة الإنجيل مثلا، يقولون إن المسيح لما ركب في الزورق هو طائفة من أصحابه فهاج بهم الموج فخافوا من الغرق، فيقولون لما خاف عيسى من الغرق كان في الحالة الناسوتية، يعني بشر مثل البشر خاف أن يغرق، فبعد قليل قال عيسى عليه السلام للزورق اهدأ، فهدأ البحر وهدأ الزورق وخرج ونجا هو وأصحابه. فقالوا في هذه الحالة كان يتكلم باسم الحالة اللاهوتية، لما يقولون على زعمهم الكاذب أنه طلب، والله عز وجل قد كذبهم بذلك وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم، فيقولون إنه لما وضع على الصليب كما في الأناجيل قال إلهي إلهي لما تركتني، أو إيلي إيلي باللغة السريانية، إيلي إيلي يعني يا إلهي يا إلهي يا رب أو يا الله يا الله لماذا تركتني. فيقولون في هذه الحالة لما نادى عيسى هذا النداء كان في الحالة البشرية الناسوتية لأنه دعا الله، لكن بعد ذلك بعد أن ثلاثة أيام من الصلب كما يزعمون عاد ورجع وخاطب الناس ورأوه وكان في صورته الإلهية وهكذا. فيقولون اتحد الناسوت باللاهوت، وعيسى هو الكلمة وهذه الكلمة اتحدت باللاهوت الذي هو الله عز وجل، العنصر الإلهي والعنصر البشري. فالنصارى هذا دينهم وهذا مفهومهم في الكلمة، فكيف نأخذ كلامهم؟ حتى لو قال الأخطل هذا البيت وثبت عنه لا نأخذ بكلام شاعر نصراني هذه عقيدته في الكلام وفي المسيح عليه السلام. فيقول الشارع لذلك يقول أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب؟ هذا غير ممكن. الوجه الرابع الذي ذكره الشارح هنا أنه معناه غير صحيح، معنى البيت غير صحيح لأن لازمه أن يكون الأخرس متكلما كما قد سبق نوضحنا ذلك مرارا بما سبق. إذا كان الكلام هو ما في الفؤاد وليس ما ينطق به اللسان فإن الأخرس الذي لا يتكلم بلسانه يسمى متكلم، يطلق عليه أنه متكلم ويسمى متكلما لأنه بطبيعة الحال يفكر بقلبه ويحدث نفسه بأشياء ويتكلم بنفسه على هذا المفهوم ثم يؤشر بالإشارة ويعبر فيفهم الناس أنه يريد كذا أو يريد كذا. إذن هذه أربعة أوجه في نقض بيت الأخطل، إما أنه مصنوع وإما أن لفظته إن البيان لفي الفؤاد، والوجه الثالث أنه نصراني والنصارى قد ضلوا في معنى الكلام ولا يحتج بكلامهم، الوجه الرابع هو ما أشرنا إليه من أنه يلزمه أن يعتبر وأن يسمى الأخرس متكلما كما سبق. لكن هنا نقف عند قضية مهمة جدا في مسألة العقيدة وهي من أهم الأصول التي يجب أن نعلمها والتي هي موضع الفارق والفصل بين أهل السنة والجماعة من جهة وبين غيرهم من الطوائف من جهة أخرى، وهي ما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به. لو جئناهم بحديث في الصحيحين اتفق العلماء عليه وعلى تلقيه بالقبول ومع ذلك قلنا لهم هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يقولون هذا خبر واحد وخبر الآحاد لا يحتج به في العقيدة. هذا من مذهب المعتزلة ومن مذهب الأشعرية وعموم أهل الكلام. أهل الكلام عموما يحتجون كما يقولون بالبراهين القطعية الثابتة. أما الأدلة الشرعية هذه قاعدة مهمة تحتاجونها دائما وهي معيار كما قلت للفرق، أن هؤلاء يقولون النصوص ما جاء في القرآن وما جاء في السنة فإنها على أحد نوعين، إما أن تكون متواترة الآيات لا خلاف في ذلك طبعا القرآن متواتر أو أحاديث متواترة، هذا النوع الأول. والنوع الثاني أن تكون أحادا أي الأحاديث التي رويت أحادا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأحاد فلا يشتغلون به نهائيا، حتى قال قائلهم هو أبو المعالي الجويني قال إن استغلنا به على سبيل التبرع على سبيل التبرع فنؤوله، يعني حتى لو ما أولناه ما ننظر إليه نهائيا ما دام في باب العقيدة ما ننظر إليه نهائيا، لكن لو اشتغلنا به فهو تبرع منا أو تطوع، نشتغل به بالعمل به باعتقاده لا نؤوله، يعني نتطوع ونتبرع بأن نؤوله. هذا موقفه من خبر الأحاد، يعني الحديث الذي روي من طريق أو طريقين أو ثلاثة على خلاف بينهم في ما هو المتواتر، حتى أن بعض زعماء المعتزلة يقول إن المتواتر ما رواه 70 عن 70 إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأقل من هذا العدد ما يقبل ولا يحتج، نعوذ بالله من الضلال. سوف نعرف يعني ضلال هؤلاء الرد عليهم، لكن المقصود أنهم يقولون ذلك. فما كان متواترا من الأحاديث والآيات عموما هذه يؤولونها إذا خالفت البراهين العقلية، والأحاديث الأحاد تترك وإن أولوها فعلى سبيل التبرع والتطوع. إذن ما الحجة؟ الحجة هو البراهين والأصول التي نقلوها عن أرسطو وعن أفلاطون وأمثالهم، هذه هي الحجة القواعد التي قرروها. ومن هنا نستطيع أيها الإخوة أن نعرف وندرك ضلال علم الكلام، وسوف يأتينا إن شاء الله أبواب فيما بعد صفحة الرؤية في حيرة أهل الكلام وفي ضلال أهل الكلام، نعوذ بالله من الضلال والحيرة وفي الشك والريب الذي اعترى قلوبهم لما تركوا الهدى الواضح ولجأوا إلى ذلك، لجأوا إلى هذا الكلام. إذن إذا كان الناس يستطيعون أن يعرفوا الحق بالقواعد العقلية التي قرروها أو استنبطوها عن أفلاطون وأرسطو وأمثالهما، والقرآن نشتغل به على سبيل أن نؤوله لوافق هذه القواعد، والسنة المتواترة نشتغل بها لنؤولها لتوافق هذه القواعد، والأحاديث الآحاد نردها لأنها تخالف هذه القواعد، إذن فكان خيرا للبشرية أنه لم ينزل الكتاب ولم يبعث رسول، لأن القوانين العقلية مقررة من قبل، وأرسطو وأفلاطون موجود من قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، والقوانين التي كتبوها موجودة، فكان الخير البشرية أن تأخذها وتعمل بها. ما الفائدة من إنزال كتاب نشتغل بتأويله ليوافق ما قال أرسطو وأفلاطون، ومن سنة ننظر ما ثبت تواترا منها اشتغلنا بتأويله، وما كان أحدا فضحناه. إذن هذا مضيعة مشغلة، كان نشتغل نجعل الوقت كله والجهد كله فيما قرره هؤلاء من القواعد ومن البراهين، وننتهي من إضاعة العمر في الرد وفي نقض القرآن والسنة وتأويلها لتوافق ما قال. هذا هو لازم لهم بأي حال من الأحوال، ولا يمكن أن يحيدوا عنه أبدا. والواقع كما تعلمون وكما يعلم كل ذي لب من المؤرخ أو مفكر مؤمن أو غير مؤمن، أن علم اليونان وعلم غيرهم كان موجودا، كان موجودا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان متداولا حتى في بعض الأقطار التي فتحها المسلمون مثل بلاد الشام وبلاد مصر كانت معروفة هذه الفلسفات، فماذا أغنت عنهم وما أعطتهم من الحق وماذا أعطتهم من الهدى؟ ما أعطتهم إلا الضلال والحيرة والعياذ بالله. فإذا هذا اللازم لو فكر أي مسلم لوجد أنه يلزم أولئك، وعليه فلا بد من الرجوع إلى الكتاب وإلى السنة. لو نظرنا إلى ما يمكن أن نرد به على هؤلاء من واقع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا نجد؟ الإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد كتابا، وفي بعض النسخ أنه جزء من كتاب، لا يهمنا ذلك، المهم أنه عقد في كتاب أخبار الأحاد من صحيح أخبار الأحاد مع كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. ما يتعلق بأخبار الأحاد، الإمام البخاري رحمه الله تعمد أن يعقد هذا الكتاب أو هذا الباب لينبه إلى هذه المسألة المهمة، وليبين لنا خطر ما يدعو إليه أولئك المتكلمون. وذكر فيه جملة من الأحاديث، وثابت في البخاري وفي غيره من الكتب ما يقطع بكذب وبطلان هذه الدعوة، دعوة التواتر. من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث الرسل إلى الملوك، إلى ملوك الأرض قاطبة، إلى ملوك الدنيا، تبلغهم ماذا؟ تبلغهم أحكام الفقه؟ لا، تبلغهم العقيدة والأساس. فبعث إلى هرقل ملك الروم، وقد سبق معنا الحديث الذي تعلمونه لما بعث إلى هرقل وكيف جمع أصحابه وماذا كان جوابه وماذا كان جوابه. فبعث إليه كم؟ 70 ولا بعث 20 ولا 30؟ لما يقول العقيدة لا تثبت إلا بالتواتر، بعث إليه دحية الكلب رجل واحد من الصحابة، وبعث إلى أمة أخرى، الأمة الأخرى الكبيرة أمة الفرس، بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رجلا واحدا، وبعث كذلك إلى المقوقص ملك أو عظيم القبط رسالة واحدة رجل واحد أيضا، فلنفرض أنهم كان رجلين لا يؤثر. بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن، ثم أبا موسى الأشعري. طيب معاذ وأبو موسى حتى لو ذهبا معا، وعلي رضي الله تعالى عنه أيضا، لكن مهما كان العدد لم يصل إلى التواتر. كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مثل ما جاء عامر بن قبيل الدوسي، مثل ما جاء ضمامة الذي قال أنا ضمامة أخو بني سعد بن بكر، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التوحيد والإيمان، ثم رجع وأنذر قومه وبلغهم، وكذلك عامر وكثير من هؤلاء الصحابة الذين يذهب الواحد منهم ويعود إلى قومه ويبلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. نفس أهل المدينة كيف آمنوا؟ كيف دخلوا في الإسلام؟ كم أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أرسل عدد التواتر الذي يريد هؤلاء ويقولون؟ من بعث إليهم؟ مصعب بن عمير رجل واحد أدخلهم في الإسلام، حتى أنهم استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم بالأحضان في أول يوم وصل المدينة، وإذا به سيد المدينة وحاكمها المطلق، فآمنوا واهتدوا وهم أفضل الأمة بعد المهاجرين بدعوة رجل واحد. إذن هؤلاء دعواهم واضحة البطلان، وهي قولهم إن العقيدة لا تؤخذ عن الرجل الواحد ولا عن الخبر الواحد. ومن ذلك ما يقول به كثير من الناس اليوم الذين يردون بعض الأحاديث الصحيحة كحديث الذباب. الذباب تعرفون، لا نريد أن الوقت الآن يضيق، لكن هناك حقيقة يعني يجب بنا أن ننبه إلى هذه خطورة هذه القضية، أن بعض الناس قد يكونون إسلاميين أو دعاة أو ما أشبه ذلك، ولكنهم منحرفون في هذه القضية، فلا يقرنا ذلك. ومن ذلك ما راج من بدعة إنكار أحاد السنة، وبالذات حديث الذباب، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، فكذبوا هذا الحديث مع أنه حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن العلم يثبت أن هناك ميكروبات أو أن هناك كذا. كيف يردون؟ قالوا هذا أحد، يعني ما ثبت بالتواتر. سبحان الله، لو أننا من أجل الذباب لابد أن نجيب رواية 40 عن 40 أو 30 عن 30 عن 30 أو 70 عن 70، بل معناه لا إله إلا الله الصلاة يبغى لها 1000 عن 1000 عن 1000 حتى تثبت. هذا شيء عجيب. إذا كان في الذباب يريدون التواتر، ففي أي شيء يقبلون منا خبر الأحاد؟ ولماذا يجهد البخاري ومسلم والإمام أحمد أنفسهم ويجمعون الطرق؟ بعض الصحابة ما روى إلا حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لقيه إلا تابعي واحد أو اثنان. فمعنى ذلك أن من كان راويه، من كان الراوي له من التابعين واحد أو اثنين أو أقل من التواتر، فإننا نرد جميع أحاديثه. ومن ذلك بعض أمهات المؤمنين، لأنه ما كان يدخل عليهم المخاطبون كل أحد، وإنما كان بعض أقربائهم. فمعنى ذلك أن نرد كل ما روي عنهن، لأنه لم يروي عنهن عدد التواتر 70 مثلا 40 30 على الخلاف الذي بين المعتزلة. فهذه يا إخوان من أبطل الدعاوى وأكثرها بهتانا وإفكا، والغرض منها هدم هذا الدين. ولكن غلقوا ذلك الهدم باسم أننا نريد التواتر ونريد أن نستوثق، لأن الراوي الواحد قد يخطئ، قد ينسى، قد يضل، قد كذا. هذه الاحتمالات. ونحن بالمناسبة نحن لا ننكر أن بعض الرواة يخطئ، أليس كذلك؟ أليس هذا موجود؟ ألم يقوله علماؤنا في نقدهم الأحاديث في المتون؟ ألم يقولوا هذه الكلمة مدرجة؟ ألم يقولوا أخطأ الراوي في هذه الكلمة وأصاب فلان؟ ألم يقولوا الحديث الشاذ؟ الشاذ هو ما قال فيه ثقات آخرين، فهم يعرفون هذا. ما قلنا ولم نقل إن كل من روى له البخاري أو مسلم أو كل من قال العلماء إنه ثقة أو صدوق فمعنى ذلك أنه معصوم لا يخطئ، ما قال ذلك أحد من العلماء بإطلاق. لكن هل يرد حديثه بناء على أنه غير معصوم؟ لاحظوا هذا الفرق يا إخوان، ونضرب لكم مثالا واقعيا. الآن هل يوجد طبيب في الدنيا معصوم لا يمكن يخطئ في أي علاج؟ ممكن يوجد هذا؟ ما في ولا طبيب يقول أنا معصوم، كل طبيب ممكن أن يخطئ. لو جاء واحد كان مدام كذا فنقفل جميع المستشفيات ونقفل جميع العيادات ولا نقبل أي شيء. ليش؟ لأنه ممكن يخطئ، ممكن يروح واحد ويجي له إبرة يموت أو حبوب أو يموت. فما دام أنه احتمال الخطأ وارد فلا نقبل من أي طبيب على الإطلاق، ولا يتعالج الناس ولا يتداول. فهذا يقول عنه إنه مجنون، لأنه إذا أخطأ مرة أو مرتين فالخطأ هذا ممكن أن يتدارك. حتى لو لم يتدارك فجانب المنفعة عظيم جدا، والخطأ نذر وقليل فيغتفر ويحتمل. فكذلك عندما يقولون ألستم تعترفون أن الرواة قد يخطئون؟ يقول قد يخطئ، ما دام قد يخطئ إذا لا نقبل أي حديث. سبحان الله، لماذا هذا الكلام؟ لا نقبل منهم، نأخذ منهم أثبتوا لنا أنه أخطأ بهذه اللفظة ونحن لا نأخذ بهذه اللفظة. هات أثبتوا، أعطونا الدليل، قولوا قال أحمد، قال البخاري، قال ابن معين، قال ابن المديني، قال النسائي، قال أبو داود إن هذا أخطأ بهذه اللفظة ونقبل هذا الكلام، ولا مشاحة في ذلك. هذا علم، اسلكوا طريقة وتعلموه ثم ناقشونا به. لكن الرد بدون علم هذا لا نقره ولا يقره أي إنسان بأي علم، فضلا عن أشرف العلوم بعد كتاب الله وهو علم السنة التي تكفل الله تعالى بحفظها بطريق هؤلاء الأئمة الثقات الأسلاف. قول يعني اللفتة العجيبة التي أشار إليها الشارح رحمه الله بعد ذلك لما قال وهنا معنى عجيب، وهو أن هذا القول له شبه لقول النصارى. طبعا اتضح لكم لما قلنا النصارى يقولون إيه؟ حل الناسوت في الله، وهذا يعني يقوم مقامه ويتكلم باسمه. فكذلك هؤلاء يقولون إن الكلام المخلوق، هذا الكلام المخلوق هو عبارة أو حكاية عن كلام الله. الاتحاد أو العلاقة بين المعنى القائم بالنفس وبين الكلام المخلوق أو النظم الموجود الآن بين الدفتين في المصحف العلاقة بينهما تشابه تماما العلاقة التي يقولها النصارى بين الناسوت وبين اللاهوت. ففي هذا مشابهة عجيبة ودليل على أن هذه الفكرة أصلها ومنشأها من غير الإسلام. وأذكر أننا أشرنا إلى ذلك عندما استعرضنا في أول لقاء في مبحث الكلام، وهو أنهم أخذوه من النصارى وأرادوا أن يردوا على النصارى، فاضطروا إلى القول بأنه مخلوق. فسواء كان التأثير مباشرا أو تأثير ردة الفعل العكسية، فأيا كان الأمر فإن هذا القول غريب عن دين الإسلام والمسلمين. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاته، واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة، وإنما يبطلها التكلم بذلك. فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. وأيضا ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. فقد أخبر أن الله عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به، والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء. فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة، لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب. وأيضا في السنن أن معاذ رضي الله عنه قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فبين أن الكلام إنما هو باللسان، فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر واسم فاعل إنما يعرف بالقرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى. ولم يكن في مسمى الكلام نزاعا بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع ثم انتشر. ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر، فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه، كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك. يستمر الشارح رحمه الله تعالى في بيان هذه الحقيقة، وهي أن القول أو الكلام وما يتفرع عنه من الفعل أو المصدر أو اسم الفاعل، إذا قلنا قال فلان أو يقول أو قولا أو تكلم أو تكلم كلاما أو قل أو تكلم، كل هذا فإن المراد به الكلام المعروف المعهود عند الناس، وهو المنطوق باللسان لأن يشمل اللفظ ويشمل المعنى معا. ولم يعهد عن أحد من السلف من التابعين أو الصحابة رضي الله تعالى عليهم أنه قال إن بالفرق بينهما، كما تقدم بيانه في الحلقة الماضية أن هذا إجماع منهم. هذه الحقيقة وهذه القاعدة يؤكدها هذه الأحاديث الثابتة الواردة بإبطال قول من يقول إن الكلام هو ما في القلب، ويستدل عليه بقول هذا الشاعر الكافر. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هذا جزء من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه، الذي بين فيه عدة من الأحكام: حكم العلو، علو الله عز وجل أثبت فيه العلو، وهذا الحكم من أحكام الصلاة، وأثبت فيه أيضا الكهانة والصيرة. حديث عظيم رواه الإمام مسلم وغيره، وهو من أحاديث العقيدة المهمة. فيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. لما أن عقد الرجل فشمته معاوية بصوت عالي، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم تأثروا وضربوا على أقدامهم، فقال ما لكم أيضا، فتأثروا أكثر فاضطر أن يسكت. فلما انتهى تعجب ما الذي جرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم استدعاه وأخذه برق فقال له إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. طيب إذا كان الكلام هو ما في الفؤاد، فمن من المسلمين إلا من عظم الله من السلف الأولين أو من أشباههم، من منهم لا يكلم نفسه في أثناء الصلاة؟ اتفق العلماء والفقهاء جميعا على أن حديث النفس لا يبطل الصلاة. تتكلم بنفسك حتى لو بشيء من أمور الدنيا أو بأي أمر أمور لا يبطل الصلاة. طبعا يجب أن نفرق بين الخشوع وبين البطلان. الكلام هنا في البطلان، فمن تكلم بلفظ من قول أو بالكلام المعروف في كلام العربي أي أظهر لفظا أو نطق بكلام لغير مصلحة الصلاة بطلت صلاته عند جميع الفقهاء. لكن لو تكلم بنفس هذا الكلام في نفسه فإن صلاته لا تبطل. نعم ينقص الخشوع إذا حدث نفسه بشيء من أمور الدنيا، وأينا لا يفعل ذلك، لكن لا تبطل الصلاة. هنا الاستثناء يعني الكلام لمصلحة الصلاة، كيف يكون الكلام لمصلحة الصلاة ولا يبطل الصلاة؟ هذا واضح من الأدلة التي جاءت في السهو. مثلا لما أن سلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ركعتين فقال له ذو اليدين يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم رد عليه ذو اليدين، ثم شهد الصحابة بذو اليدين، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وأتم ركعتين. فهذا الكلام الذي دار لم يبطل الركعتين الأوليين. لماذا؟ لأنه لمصلحة الصلاة، متعلق بموضوع الصلاة. لكن لو أن الناس سلموا ثم تحدثوا في أي أمر من أمور الدنيا وتكلموا عادي، ثم تذكر واحد منهم أنها كانت ركعتين أو ثلاثا بعد أن قال انتقلوا والكلام كان في غير مصلحة الصلاة، فإنها تبطل، وهنا عليهم أن يعيدوا الصلاة. هذا هو الفرق. فإذا الكلام بغير مصلحة الصلاة يبطلها، فالكلام إذن هو ما كان باللفظ والقول. لكن الكلام النفسي موجود، حديث النفس موجود دائما، ولا يخلو الإنسان من أن يحدث نفسه ولو في فترة أو في وقت من الأوقات. هذا أحد الأدلة. والأدلة الآخر أيضا نفس المعنى، إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. وهذا الحديث يدل أيضا يدل له نفس حديث معاذ بن الحكم أنه الصلاة في أول الأمر كان الكلام فيها جائزا، ثم مما أحدثه الله عز وجل أن الكلام منع في الصلاة. وهذا من أدلة النفس أن بعض الأحكام تكون جائزة ثم تنسخ فتصبح محرمة أو العكس. وكذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. هذا من فضل الله عز وجل ورحمته علينا، إن الله تعالى تجاوز عن حديث النفس بمعنى الخواطر والهواجس، فإذا تكلمت به وعملت به فإنها تؤاخذ في ذلك الوقت. قد يكون هذا اعتقادا، ربما قال بعضكم قد يكون هذا اعتقادا شكا في بعض ما أخبر الله به أو بعض ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشك استيقن به صاحبه حتى أصبح عنده حقيقة، فكيف يكون الأمر؟ كيف ينطبق عليه هذا الحديث؟ ما تكلم به لكنه تحول في نفسه وصار الشك هذا انتشر حتى صار مؤكد، حتى صار حقيقة في نفسه أنه يكذب أو يشك في شيء ما جاء عن الله وعن رسول الله. انطوى قلبه على عقيدة باطلة بخلاف ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيها الإخوة هذا من عمل القلب، هذا من عمل القلب، فهو داخل في الحديث لأنه قال ما لم تتكلم به أو تعمل به، فهذا من عمل القلب، فقد عمل قلبه به يعني أصبح، لأن عمل القلب الشرعي مثلا هو اليقين فإذا حل محله الشك فهذا من عمل القلب الكفري الذي هو ضد العمل الإيماني. وكذلك الإخلاص، الإخلاص مخلوق من أعمال القلب الواجبة، فإذا حل محله الرياء عدم الإخلاص فإن عمل القلب هنا يفسد. فإذا سواء كان العمل قلبيا أو عملا بالجوارح لا يؤاخذ الله عز وجل بالخواطر والهواجس، وإنما يؤاخذ بالعمل إذا كان عملا بالقلب أو عملا بالجوارح أو كلاما يتفوه به الإنسان، لأنه إذا تفوه به وتكلم به فإنه قد تقرر لديه. أما الشبهة العارضة الهاجس الخاطر العارض فإنه يطرده ولا يستقر في قلبه. لو كثر على قلبه ما دام يدافعه ويجاهده فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه قالوا يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه ما أن يصبح حممه يعني فحمة محترقة خير من أن يتكلم به، لا يسيق أن يتكلم به، ومع ذلك فإنه يأتيه به الشيطان. وهذا يتفاوت فيه الناس، فقد يبلغ عند بعض الناس إلى حد مرض لكن يجاهد هذا المرض ويقاومه كما يقاوم مرض الجسد، فهذا لا يؤاخذ به إن شاء الله، بل يجاهد ويجاهد ويطمئن ويثق بأن الله سوف يعينه على الشيطان وعلى العدو وينصره عليه في هذا الجهاد. وهذا من أعظم أنواع الجهاد التي يتاب عليها الإنسان حتى في صلاته. الإنسان حتى في صلاته كلما كان يجاهد الشيطان ويدفعه ليخجع فيها فإن له أجر على هذه المجاهدة، ولا يعتبر ذلك إخلالا بالخشوع ما دام في حالة تأهب وفي جهاد. لا شك أن الأفضل هو من قد ارتقى عن هذه الدرجة وأصبح الشيطان لا يأتيه إلا لماما، لكن أيضا في حالة الجهاد الإنسان مأجور. فقد يصل عند بعض الناس أن الشيطان يسيطر عليه، ولكن لا يدوم ذلك التأثير بإذن الله ما دام في حالة الجهاد. وعلى الإنسان أن لا ييأس وأن لا يستسلم. ولهذا طمن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال أو قد وجدتموه ذلك محض الإيمان أو ذلك صريح الإيمان. ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الشيطان لا يزال يأتي الإنسان يأتي الناس حتى يقول هذا خلق الله فمن خلق الله، هكذا الشيطان يأتي بالشكوك. حتى أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه لما روى هذا الحديث رواه لما جاءه رجل فسأله هذا السؤال فضحك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعجل وقال صدق خليلي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بذلك وها هو قد قيل ما كان أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيطان يلقي دائما الشبهات والشكوك، والواجب على المؤمن أن يحاربه وأن يقاومه، فهو يدعو إلى الفحشاء والمنكر ويعد بالفقر ولمته إعاد بالشر وتصديق بالحق. وأما لمة الملك فإنها الملك لمة الملك بالقلب فإنها إعاد بالخير وتصديق بالحق. فإذا هذا من الفوائد الدالة على أن حديث الكلام هو ما هو الكلام القول أو اللفظ وليس مجرد حديث النفس. ولذلك العبارة الأخيرة التي ذكرها الشارح هنا قال إن مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس مما يحتاج فيه إلى قول شاعر، يعني مثل هذه المعاني الواضحة في كلام العرب لا نحتاج إلى الاستدلال عليها بقول شاعر ولا حتى بغير ذلك، يعني الرأس الرجل اليد السماء الأرض الجبل كثير جدا من كلام العرب ومن لغة العرب لا نحتاج أن نأتي عليه بشاهد لا من كلام العرب ولا من غيره. لماذا؟ لأنه معروف معلوم لدى كل عربي أو لدى كل من عاش مع العرب أن هذا يسمى جبل وهذه تسمى سماء وهذا أرض، فهذا لا يحتاج به إلى شاهد، ثابت بالتواتر الغفير الجم الغفير جدا وهو كل من يتكلم بهذه اللغة. ومن ذلك أن كلمة الكلام والقول إنما تطلق على ما يتلفظ به وما يقوله اللسان فلا يحتاج إلى قول أحد. ويشهد بذلك أيضا الحديث الذي رواه الترمذي والإمام أحمد حديث معاذ المعروف الذي قال في آخره يا رسول الله أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس بالنار على وجوههم؟ أو قال في رواية أخرى: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فدل ذلك على أن القول المؤاخذ به الذي يكب في النار وما يقوله اللسان لا مجرد ما يخطر في القلب. فهذا من أحد الشواهد الأدلة إذا المتظاهرة من الشرع ومن العرف ومن اللغة على أن الكلام هو ما ينطق به وما يتلفظ به لا فيها غير ذلك. ولا شك أن من قال إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى، وأن المتلو المحفور المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو مخلوق، فقد قال بخلق القرآن وهو لا يشعر، فإن الله يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. أفتراه سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى المتلو المسموع؟ ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو المسموع، إذ ما في ذات الله غير مشار إليه، ولا منزل ولا متلو ولا مسموع. وقوله لا يأتون بمثله، أفتراه سبحانه يقول لا يأتون بمثل ما في نفسه مما لم يسمعوه ولم يألفوه؟ وما في نفس الله عز وجل لا حيلة إلى الوصول إليه ولا إلى الوقوف عليه. فإن قالوا إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلو المكتوب المسموع، فأما أن يشير إلى ذاته فلا، فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق، بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة. فإن حكاية الشيء بمثله وشبهه، وهذا تصريح بأن صفات الله محكية، ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله، فأين عجزهم؟ ويقول التالي في زعمهم: قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف، وليس القرآن إلا سورا مسورة وآيات مسطرة في صحف مطهرة. قال تعالى: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وقال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال سبحانه: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. ويكتب لمن قرأ بكل حرف عشر حسنات. قال صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهو المحفوظ في صدور الحافظين المسموع من ألسن التالين. يقول الشيخ الشارح رحمه الله: إنه من قال إن كلام الله واحد معنى واحد، الذي هم الحنفية والأشعرية والماتريدية، يقول فإنه يعني من قال أنه الكلام والمعنى النفسي، وأن ما في المصاحف المتلو والمسموع هو حكاية أو عبارة عن كلام الله، فإنه قد قال بخلق القرآن وهو لا يشعر. وقد قلنا لكم إن الحواشي كتب المتأخرين والشروح والحواشي المتأخرة صرحت بذلك، قالوا إن القرآن مخلوق، ولكن لا يقال مخلوق إلا في مقام التعليم. لماذا؟ قال: لو قال أحد مخلوق أمام العوام الذي لا يدري، قد يظن أنك تعني ما في ذات الله، وما في ذات الله غير مخلوق. لكن أما هذا الذي في المصحف فهو مخلوق، وتقول مخلوق أمام من يفهم التفريق والفرق بينهما. فهذا ليس فقط وهو لا يشعر، بل هم قد قالوا ذلك وأقروا به والتزموه ولم يعودوا ينكرونه، بل هم مصرحون به حتى المعاصرين منهم في هذا الزمان. ويرد عليهم رحمه الله بقوله: إن الله سبحانه وتعالى تحدى الخلق العالمين الإنس والجن، تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فما هذا الذي تحدى الله عز وجل به المخلوقين؟ ما هو؟ هل هو ما في ذاته أم هو هذا المكتوب المكلوم المكتوب؟ الإشارة في هذا لو فكر أي عاقل لوجد أنها بلا شك إلى هذا الذي يقرأه الناس ويسلونه ويسمعونه، فهذا هو كلامه إذن الذي يتحدى أن يأتي أحد بمثله. أما إنسان التحدي بما في ذات الله، فما في ذات الله عز وجل لا يشار إليه بهذا الآية ولا غيرها، ولا هو منزل ولا هو مسلو ولا هو مسموع كما يقولون هم، ليس بحرف ولا صوت، كيف الذات معنى قائم بالنفس، فكيف يتحدى به وأين الوصول إليه، كيف يعلم حتى يؤتى بمثله؟ لما الله عز وجل يتحدى أن يأتي بمثله فهو شيء موجود بين أيديهم، يقول هذا هو القرآن، هذا هو، اقرؤوه وأتوا بمثله ولم تأتوا أبدا ولم تستطيعوا أبدا. فهم إذا كان التحدي بالمعنى القائم بالذات فأين الوصول إليه؟ كيف يمكن أن يعرفه الناس؟ كيف يمكن أن يصل إليه؟ هذا بذاته وذاته بالاتفاق لا يمكن لأحد أن يعلمها أو أن يسمعها أو أن يحيط بما فيها، فشيء لا سمعنا ولا عرفنا ولا ندركه ولا شيء، كيف نتحدى أن نأتي بمثله؟ إذن هذا دليل على أن القرآن إذا أطلق وأن الكلام إذا أطلق وأن الذي تحدي به هو ما في هذا المصحف، فهو إذن كلامه عز وجل حقيقة لا عبارة ولا حكاية ولا مجاز ولا أي شيء من هذه الضلالات. فإن قال يقول فإن قالوا لا نحن لا نقصد، يعني التحدي جاء بهذا الذي هو عبارة أو حكاية عن الكلام المعنى القائم بالنفس، فالتحدي جاء لهذا، وهذا إنما هو يعني عبارة وحكاية عن الصفة التي هي المعنى القائم بالنفس. فيقول يقول إذا قالوا ذلك فإن هذا اعتراف بأن القرآن مخلوق، هذا أول شيء من ناحية. الناحية الأخرى أن قولكم بهذا أشد من المعتزلة. لماذا؟ لأن المعتزلة يقولون القرآن خلقه الله كأي خلق من الخلق مخلوق، لكن أنتم تقولون لا، الله عز وجل له صفة بذاته قائمة بذاته هي الكلام، وهذا تعبير عنها وحكاية عنها الذي في المصاحف المشار إليه المتحدى به المتلو والمحفوظ والمسموع حكاية أو عبارة أو مجاز عنه. فإذا أنتم تقولون إن من صفات الله عز وجل ما يحكى، يعني ما يحكى أو يتشبه به، لأن يعني كما يقول الشارع أن حكاية الشيء تكون إيه؟ يعني كلمة هنا، فإن حكاية الشيء بمثله وشبهه أو شبهه، يعني على تقدير فعل تكون، يعني إن حكاية الشيء كيف تكون حكاية أي شيء؟ تكون بمثله أو بشبهه. فمن هو هذا الذي حاكى كلام الله سواء قال جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم؟ حاكى كلام الله بكلام مثله بشيء يشبهه، إذا أين التحدي؟ ما في داعي للتحدي، لأن جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم هم من المخلوقين وقد حاكى كلام الله، حاكى الصفة التي يقولون لها قديمة التي هي في ذات الله، فقد حاكاها وجاء بها من القرآن على قولهم هذا الباطل. إذن هذا مما يكذب يتناقضون به ويكذب ويبطل دعواهم، لأن صفات الله عز وجل لا يمكن أن يحاكيها أحد، ليس فيها ما يمكن أن يحاكى أبدا. والشيء الآخر أنهم يثبتون الكلام كما قد أوضحنا، الكلام الذي يثبتونه هؤلاء المؤولة يقولون إن كلام الله ليس بحرف ولا صوت، معنى قائم بنفسه تعالى ليس بحرف ولا صوت. طيب هذا القرآن الذي بين أيدينا المقروء المحفوظ المتلو أليس حروفا وأصوات؟ حروف وأصوات. فإذا أنتم قلتم إذا هذا تناقض، شبهتم الشيء الذي ليس بحرف ولا صوت بأنه حكي وعبر عنه بشيء هو حرف وهو صوت، وهذا تناقض واضح ودليل مظلم لهم. فالقرآن إذا أطلق إنما هو هذه الآيات المحفوظة والمتلوة والمسموعة كما جاء في هذه الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله، واستدل على الحرف بالحديث الذي أخذه الترمذي وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا القرآن حروف، والصوت قد سبق أن ذكرنا الدليل عليه في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يتكلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، إذن فكلام الله عز وجل حرف في حروف وهو أيضا بصوت كما ثبت ذلك. فأنتم وهم يقولون معنى القائم بالذات ليس بحرف ولا صوت، فإذا كيف يعبر عما ليس بحرف ولا صوت بحروف وبأصوات؟ هذا من التناقض الذي يلزمهم إما أن يقروا به وإلا يقعون في التناقض. أفضل مثلك من هذه الفقرة لها. قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله في المنار: إن القرآن اسم للنظم والمعنى، وكذا قال غيره من أهل الأصول. وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزأه فقد رجع عنه، وقال: لا يجوز القراءة مع القدرة بغير العربية. وقالوا: لو قرأ بغير العربية إما أن يكون مجنونا فيداوى أو زنديقا فيقتل، لأن الله تكلم به بهذه اللغة والإعجاز حصل بنظمه ومعناه. يستدل الشارع هنا على قومه أو على أصحاب أتباع مذهبه الحنفية بكلام أحد أئمتهم المشهورين وهو الحافظ النسفي. حافظ الدين هذا اسمه عبد الله ابن أحمد ابن محمود النسفي، إذا كان أحد منكم يريد أن يعلق هذا، اسمه عبد الله ابن أحمد ابن محمود أبو البركات النسفي، توفي سنة 710. له من المؤلفات التفسير المعروف تفسير النسفي الذي يسمى مدارك التنزيل، وله كتاب المنار في أصول الفقه، هذا الذي نقل عنه الشارح هذا الكلام، وله في العقيدة كتاب عمدة العقائد أيضا. المصدر الأعلام 4 صفحة 67 من الأعلام الزركلي، وهناك تجدون المصادر التي نقل منها كتب طبقات الحنفية. الحافظ هذا حافظ الدين النسفي يقول في المنار: إن القرآن اسم للنظم والمعنى. هذا من الحنفية المتأخرين وهو حجة عندهم، قال في كتاب هذا: إن القرآن اسم للنظم والمعنى. إذا فهو يبطل ويرد على عليهم على أتباع أصحابه القائلين بالكلام النسفي، هذا الشاهد من هذا الكلام. وقال: وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله، قول هذا قول من أقوال تنسب للإمام أبي حنيفة ولم يثبت ذلك، أو كما قال الشارح ولأنه رجع عنه، وهو أنه قال: من قرأ في صلاته بالفارسية أجزأه، إذا قرأ بالمعنى، إذا قرأ بالمعنى القرآن بلغة غير اللغة العربية فإن ذلك يجزئه في صلاته. فالإمام أبي حنيفة رجع عن هذا القول كما يقول هذا الإمام الشيخ ابن أبي العز، وهو من أئمة المذهب ويعلم المذهب ويعلم الأقوال فيه، فيقول إن الإمام أبي حنيفة قد رجع عن هذا القول وقال: لا تجوز القراءة مع القدرة، مع القدرة بغير العربية، مع القدرة طبعا لأنه قد يسلم الإنسان في هذه اللحظة وهو لا يجيد اللغة العربية، فما نلزمه أن يصلي باللغة العربية وهو إلى الآن لم يتعلمها، ولكن ينبغي أن يتعلم هذه أسرع ما يمكن. ثم قال لأئمة الحنفية في مذهب الحنفية قالوا: لو قرأ بغير العربية ما حكم من قرأ بغير العربية؟ قالوا: إن كان إما أن يكون مجنونا فيدعوى، مجنون يداوى يعالج حتى يشفى، أو زنديقا فيقتل، إن كان ساخر هازل زنديق فهذا يقتل لأنه قرأ بغير اللغة التي قال لأن الله تكلم به، لأن الله تكلم به أي تكلم بالقرآن وأنزله بهذه اللغة بلسان عربي مبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا، قرآنا عربيا غير ذي عوج، والإعجاز حصل بنظمه ومعناه، فالتحدي والإعجاز حصل بالنظم العربي وبالمعنى معا. فإذا غير إلى لغة أخرى فإن ذلك إبطال للإعجاز والتحدي. إذن لم يفرق هؤلاء الأئمة في الفقه بين اللفظ وبين المعنى، فيقول: إن المعنى قائم بالنص، وإن اللفظ مخلوق أو مصنوع أو إدارة أو حكاية. فهذا مما يستدل به الشارح رحمه الله على الناصريه اتباعه. وقد نبهنا أنه لماذا هو يقول ذلك؟ لأنه العقيدة الطحاوية شرحها ما تريديون ينتسبون إلى نفس المذهب الحنفي لكنهم على مذهب أبي منصور الماتريدي فأولوها وحرفوها كما أولوا كلام الله. فهو هنا يرد عليهم أن هذا الذي قاله الإمام أبو جعفر الطحاوي هو الصحيح وهو الذي عليه الإمام أبو حنيفة وهو الذي عليه النسفي وهو الذي عليه هو نفسه وكل علماء المذهب الحقيقيين هم على هذا المذهب وعلى هذا القول الصواب الذي كان عليه السلف في مسمى الكلام وفي مسمى القول. أظننا ننتهي إلى هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة لنصل إلى الفقرة 37. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع.